الفاكر إليك يا رب، وأنت أني يغني أن الفاكر إليك يا رب، وأنت أني يغني يا عاشق المصطفى، أبشر بليل المنى. يا عاشق المصطفى، أبشر بليل المنى. قد راق الناس الصفا صفا صفا، وطاب غرب الهنا. قد راق الناس الصفا. بنيل المنى يا حاسق المصطفى أبشر بنيل.